أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجادل في آيات

ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا الدرجات العلى

الفاتحة.